رمضان. ثم ذكر الله عز وجل مزية عظمى في هذا الشهر، قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لعلماء الأمة تأويلان في معنى قول الله عز وجل أنزل فيه القرآن. بعضهم يقول أنزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وبعضهم يقول إن المراد ابتداء نزوله في رمضان، ابتداء نزوله في رمضان، وهذا أقرب وأرجح والعلم عند الله. وهذا نزول القرآن فتح من الله عز وجل للأمة، لأن الله عز وجل جعل هذا الكتاب آية من أعظم الآيات التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم. موسى أويد بالعصا لكن العصا لم يلبث أن انقضت، وعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه ويحيي الموتى بإذن الله، ثم ذهب الأكمه وذهب الموتى ورفع عيسى عليه السلام. وصالح عليه السلام نادى من الصخرة فإذا بناقة تخرج معها فصيرها، لكن ثمة أن ذهبت الناقة وعقرت وذهب الفصير بعد أن أشعر أهل القرية أن هلاكهم بعد 3 أيام، لكن أين الناقة وأين فصيرها؟ لا وجود لها الآن. وأيد النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، قبضت روحه عليه الصلاة والسلام وانتقلت إلى المحل الأسنى والرفيق الأعلى، لكن القرآن باق إلى أن تدنو الساعة فيرفع القرآن في ليلة، وإلا الأصل بقاؤه إلى ذلك تلك الأيام التي تكون عند قرب الساعة، عند قرب النفخ في الصور. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. هذا فتح عظيم من الله عز وجل للأمة. مكة موضع مولد نبينا صلى الله عليه وسلم، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكانت مكة تحت إمرة قريش، والله يقول ما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. متى فتحت مكة؟ فتحت في رمضان. فكما أن القرآن الذي فتح الله عز وجل به قلوبنا أنزل أول ما أنزل في رمضان، فكذلك مكة التي نوجه إليها وجوهنا في صلاتنا ونستقبل قبلتنا وهي الكعبة فتحت في رمضان. فانظر إلى الجمع ما بين هذين الحدثين العظيمين في هذا الشهر العظيم الجليل المبارك. كان يوم بدر يوم فرقان حق كما سماه القرآن. متى كان يوم بدر؟ كان في رمضان. فالفوارق العظام والفتوحات الجسام أذن الله عز وجل أن تكون في رمضان، وهذا مما يبين لك حرمة هذا الشهر عند الله عز وجل. الجنة دار عظيمة عدها الله للمؤمنين ثوابا، ربنا يقول إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا، وربنا عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، والله يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وصفدت الشياطين وأغلقت أبواب جهنم. كل ذلك من بيان حرمة هذا الشهر، كل ذلك لبيان حرمة هذا الشهر وبيان عظمته عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. حمل أكثر العلماء الحديث على حقيقته، أبواب الجنة تفتح، أبواب النار توصد، المردة الشياطين تصفد، كل ذلك إذانا من الرب العلي الكبير القادر على بيان لعباده لبيان عظيم وحرمة هذا الشهر المبارك.